ليش؟ لأن الحلف بغيره من الشرك، حلف بغيره من الشرك، والحلف به كاذبا من كبائر الذنوب، يمين غموس على قول بعض أهل العلم، أو ليست غموس على قول الثاني. المهم أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب ولو كان من الكبائر. نعم. ومنها ثبوت الجزاء والبعث، وأن الجزاء من جنس العمل. قال وله ما عن زيد بن خالد. نعم. الظاهر الظاهر الآية العموم لا يخضع للشكرين شيخ. نعم. طيب إذا أنت يعني آدم ما يكون الوعيد هذا مؤمنة الجاهل بارك الله فيه، كل جاهل فإنه لا ذنب عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد الذنوب. وهذه قرناها كثيرا، إن جميع الذنوب التي يفعلها الإنسان جهلا فإنها لا يترتب عليها آثار. حتى اللي في العبادات ما تفسد العبادة به إذا لم تفسد لأنها عالمة. قال ولهما هنا هؤلاء إذا لم يعلموا ولم يبلغهم أنهم على ضلال فأمرهم إلى الله، فأمرهم إلى الله عز وجل، وهم في أحكام الدنيا على ظاهر الحال. نعم نقول فعلا هذا كفر، لا ما نحكم عليهم بالكفر مع الجهل، لكن شابا يكون جهلا مطبقا بما أنه ما علموا عن شيء من هذا أطلاق. أما لو كانوا يسمعون ولكن يقولون هذا الوهابية مثلا ما نقبل كلام هذا، مو بعذر هذا من جهل. لا لا ما خالف مشايخ السوء يجب أن يبحثون. لا مثلا الآن في عوام في مشايخ السوء يخبرون بأن الوهابية مثلا يكثرون الناس ما يحبون الحديث. نعم ما خالف. طيب حكم العوام، حكم العوام أنه ما دام سمعوا عن الوهابية مثلا الآن ما لحد من هذه راديو وجرائد وغيرها. نعم والله على كل حال المهم ان من بلغته الدعوه، ومن بلغته الدعوه دعوه الحق، ولكنه تهاون واصر. نعم فلا شك انه بمقتضى تهاونه. واما الانسان الجاهل الجاهل المطلق اللي ما يدري عن شيء ابدا، عاش على انه مسلم وهؤلاء المسلمون يعبدون القبور مثلا، فهذا يقال هذا مسلم وامره الى الله عز وجل. نعم. الرجل هو اللي قرأ الآية في حضرة الشيخ ابن عقيل. نعم. الشيخ ابن عقيل استنكر عليه المناسبة أن القرآن نزل للمعنى فيه وليس للنياحة. نعم. ولكن ولم ينكر عليه التأويل يعني. لا ما أنكر عليه هذا، هو أنكر عليه هكذا هذا، لأن الرجل أراد بهذا، يعني أراد المعنى أنه ليس حدانه هو الميت ولا مات هذا الرجل. هذا أراد الذي أراد هذه الآية. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قوله صلى لنا أي إماما، إذا قال صلى لنا يعني إماما، وإنما قال صلى لنا لأن الإمام يصلي لغيره، ولهذا يتبعه المأمومون. وكذلك لا يدعو بدعاء يختص به لنفسه إذا كان مما يؤمن عليه. لو جاء واحد مثلا في القنوت في الوتر وقال اللهم اهدني في من هديت، واللي وراه يقولون آمين، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا خيانة له. فتقول اللهم اهدنا، لتقول لكم جميعا لأنك تصلي لهم. ها والله عاد حتى استاذ يعلم ولنا هنا حد يكره الثاب وبس. نعم. طيب ثانيا وقيل ان اللام بمعنى الباء، والامر في هذا قريب، يعني ان جعلت اللام للتعليل والمعنى صلى لاجلنا لاجل ان نتبعه فهو امامنا فصحيح، وان جعلت اللام بمعنى الباء فصحيح.